السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أحبكم في الله. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445. ومن نجا؟ كيف أنجو؟ ذكرنا من أسباب النجاة ثنتين، وهذه الثالثة التوحيد والمنهج، والثالثة القرآن. ونتكلم عن التدبر، كيف نتدبر القرآن، كيف نصل إلى إدراك التدبر، أستطيع التدبر. ذكرنا نمرة واحد، حسن الظن بالله مفتاح التدبر. اثنين، اليقين يفتح البصيرة لترى أسرار القرآن. ثلاثة، التدبر يجري مجرى الفتوح من الله. التدبر ده فتح من ربنا، من ربنا يفتح عليك تفهم القرآن، فتح من ربنا سبحانه وتعالى. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني مش أي حد بقى ربنا يفتح له وينال مواهب وبركات ربنا يرزقه إياها. أنت محتاج أن تقدم بين يدي نجواك عملا صالحا تستجدي به فتحا خاصا في التدبر. يبقى قبل ما أجي أتدبر، قبل ما أفتح المصحف عشان أقرأ وأفهم، محتاج ان انا اصلي ركعتين، اتصدق بجنيهين، اصوم يومين. والصيام من الاسباب العظيمه في الفتح. اصوم يومين، اقوم ليلتين، اعمل ختمتين علشان افتح، أقدم بين يدي نجواك. قال الله عز وجل: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فلذلك أما تيجي تقبل على التدبر، قدم حاجة لربنا تستجدي بها فتحا خاصا يفتح عليك. أربعة، التدبر يحتاج إلى بيئة إيمانية صالحة يصفو فيها البال ويرق فيها القلب ليتدبر ويتبصر ويبصر. وهدوء الليل له سر مع القرآن. الليل، الليل بالذات، شوف ربنا بيقول ايه: إنا أنزلناه في ليلة، في ليلة مباركة. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الليل، بالليل إذا سكن الليل وهدأت الحركة وخفتت الأصوات وخلى كل حبيب بحبيبه واحتضنت القرآن، ساعتها لعله يبثك أسراره. خمسة، التدبر يحتاج إلى تفريغ قلب يحصل فيه الصفاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لله آنية من خلقه وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وأصفاها. إن لله إيه؟ آنية. آنية جمع إناء، معلش أنا آسف، يعني بمعنى حلة، طبق، كوباية، إناء. ربنا له آنية من خلق، بعض خلقه آنية ربنا يضع فيها ما يشاء، فعشان ربنا يضع في الآنية، آنية الله في خلق قلوب عباده الصالحين، قلبك ده إناء، لو إن ربنا أراد إن يبقى من آنية الله في خلقه هيضع فيه فهم، يفهمك، يعلمك، يلهمك، تنزل بركات الله وفتوح الله ومواهب الله. لازم تطهر الإناء ده. هل قلبك ينفع يبقى إناء ينزل فيه إكرام الله لك؟ لازم تفريغ القلب. قلنا كتير كلمة العلماء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، النبي قال كده، فكيف تدخل الملائكة قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشخص؟ إذا كان قلبك مليان صور، تحب فلان وتحب فلانة وتحب الأكلة الفلانية واللبسة الفلانية والعربية الفلانية والنوم الفلانية، الصور دي كلها مالية قلبك، ملائكة تدخل فين بقى؟ تحتاج إلى تفريغ قلب، تفريغ قلب، طهر قلبك الأول. قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له، لمن كان له قلب. ليك قلب؟ أول سؤال هيجي معانا إن شاء الله المرة الجاية في القلب السليم، ليك قلب؟ ليك قلب أصلا؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ستة، أخطأ من ظن أن التدبر إلهام فقط بل علم أيضا مع الإلهام. يجب أن يدرك الرباني أن التدبر ينبني على علم أولا، فمبدأه كسبي وتمامه وهبي. تلاقي واحد كاتب رسالة وبعت يقول لك ده تدبر قرآن، لا، لازم تتكلم بعلم، يعني تبقى فاهم تفسير الآية، فاهم المعنى اللغوي للآية، فاهم سياق الآية، لأن السياق والسباق واللحاق من المقيدات، وأنت تدبر. لكن ما تدخلش على القرآن بجهل وتقول حسن الظن، لا، حسن الظن إنك أنت تأخذ بالأسباب الأول، وأن ربنا يلهمك شيء زائد فوق ده بقى، فوق العلم. عشان كده بنقول مبدأه كسبي، إنك أنت تتعلم وتفهم وتدرك وتفتش، وربنا يلهمك السيادة. سبعة، القرآن يحتاج إلى صبر، لهذا جاء الأمر بعدم العجلة مع القرآن مرتين في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم في الترتيب مع التراخي. وفي سورة طه قال الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، قولوا ربي زدني علما، قول قول ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. يبقى لو تدبرت السياق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل وقل رب زدني على مهلك، وبعدين قول اديني. التانية إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه. ثم بعد ما لا تعجل وتتبع إن علينا بيانه، هيجي لك الفتح. ما تستعجلش مع القرآن، محتاجة صبر. تمانية، تلذذ بعذاب الحيرة، الحيرة في الفهم، تحير، فإن الحيرة تفتح آفاقا خطيرة. أحيانا الإنسان يقرأ القرآن، عارف علي بن المنكدر، أخو محمد بن المنكدر، علي بن المنكدر أمه بتقول له: يا بني أشتهي أن أراك نائما. حلوة دي، بنقولها كتير، أمك بتقول لك كده مش كده، تقول لك أشتهي أن أراك نائما، صح؟ ده بتقول لك أشتهي أن أراك مستيقظا، يا بتاع النوم. أمه بتقول له: نفسي أشوفك نايم يا ابني، أنت طول الليل صاحي بتعمل إيه؟ قال: يا أمة، إنني لأستفتح بالآية في القرآن فيهولني ما فيها، فينقضي الليل وما قضيت نهمتي منها. قال: يدخل الليل فأقرأ آية، الآية دي ألاقي فيها فاتح، أقعد طول الليل في فتوحات الآية وتخلص الليلة ولسه ما خلصش آية. هي دي، إن الإنسان أحيانا يقرأ الآية ويتحير، إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ بقول إن أحيانا الإنسان يقرأ الآية 100 مرة 1000 مرة، تمر عليه كتير جدا، يقرأها ويسمعها وعادية، ويجي في ليلة أو في موقف أو في حدث ونفس الآية، ربنا يفتح عليه فتوحات في الآية دي وأفهام وإدراك وأسرار وإلهام، يقول: إيه ده إيه ده إيه ده، الله الله الله، الآية الواحدة بس. ده للإنسان اللي إيه؟ اللي عايش للقرآن، مش اللي بيقرأ وخلاص. تلذذ بعذاب الحيرة في الفهم، تحير، فإن الحيرة تفتح أفاقا خطيرة. 9، أمسس بالقرآن الواقع وعالج به مناورات الحياة. لا تفصل القرآن عن واقعك، أسقط أحداث القرآن على أحداث الحياة تفهم. قال الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان، هذا بيان، بيان للناس. وقال الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. 10، يلا عشان نخلص، ولا خليها 10 بقى للحلقة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.